إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى ما ذكره المصنف رحمه الله عن كتاب الله تبارك وتعالى وما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم تجاهه، فذكر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه والذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. قال: رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني. قلت: وهو حديث حسن، حسنه العلامة الألباني كما في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام. هذا الحديث والذي قبله والأحاديث التي تأتي بعده تتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى وأوصافه وما ينبغي أن يكون حالنا تجاهه. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح أو حسن كما سمعنا، يقول: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية. وهذا فيه تقرير أن مرد الأحكام، أن مرد الحلال والحرام إلى كتاب الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لمسلم أن يقول هذا حلال أو هذا حرام إلا بناء على ما ثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك شرع، والكلام في الشرع مرده إلى السمع، أي إلى ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا دخل فيه للعقل أو الهوى أو الذوق أو غير ذلك، وإنما مرده لكتاب الله سبحانه وتعالى. وليس معنى الحديث أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا دخل لها ببيان الأحكام وتقريرها، لأن السنة بالنسبة للقرآن إما أن تكون مبينة للقرآن أو أن تكون مؤكدة لحكم جاء في القرآن أو أن تكون مؤسسة لحكم، تبين القرآن يعني جاء الحكم مجملا في كتاب الله، فبينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قال سلفنا الصالح: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. يأتي الأمر مجملا في كتاب الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة بيان. والسنة قد تكون سنة تقرير، أي تقرر وتؤكد ما جاء في كتاب الله. فإذا جاء في كتاب الله أن الصلاة واجبة أو أن الحج واجب أو أن الزكاة واجبة أو أن الله كتب الصيام، تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتؤكد هذا الحكم، فهذه سنة تقريرية توكيدية. وقد تكون السنة تأسيسية، أي تؤسس حكما لم يذكر نصا في كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل بطاعته طاعة مستقلة، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حكما استقلاليا وجب علينا أن نتابعه في ذلك. الله عز وجل يقول في كتابه حرمت عليكم أمهاتكم، قال وأن تجمعوا بين الأختين. طيب ماذا عن الجمع بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها، هل يجوز؟ لا يجوز. طب هذا لم يذكر في كتاب الله تعالى صراحة، لكن ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا نقول هذه سنة تأسيسية. فلا يعني الحديث أن الأحكام تؤخذ من القرآن فقط، كما يقول بذلك من يسمون بالقرآنيين الذين يردون السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والنامصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فقالت بلغني أنك لعنت كذا وكذا وكذا، فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف ولم أجد ذلك في كتاب الله. قال إن كنت قرأتي فقد وجدتي، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا استدلال من عبد الله بن مسعود يبين لنا أن السنة كذلك تقرر الأحكام ككتاب الله تبارك وتعالى. قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام. والله عز وجل في كتابه بيّن حجية السنة، ولذا كل من يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فهو ضال مضل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء، قال صلى الله عليه وسلم يوشك رجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا، يعني يرد السنة صراحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، أي ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، فكلاهما وحي من قبل الله عز وجل. فهذا الحديث يبين لنا كما قلنا أن التحليل والتحريم مرده إلى الشرع، ولا يجوز للناس أن يخوضوا فيه بآرائهم، لأن الله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالتحليل والتحريم مرده إلى الله عز وجل، فلا يحل لأحد أن يحرم ما لم يحرمه الله أو أن يحل ما لم يحله الله سبحانه وتعالى. وقد وبخ الله عز وجل من فعل ذلك وسماه اعتداء، يعني أن يأتي إنسان على شيء أحله الله وأباحه ويقول هذا حرام، لا يجوز، لأن مرد ذلك للشرع. قال الله عز وجل ولا لا تحرموا، قال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فكما نهى الله عز وجل عن تحليل الحرام فكذلك نهى عن تحريم الحلال، والأصل في الأشياء الحل والإباحة، هذا هو الأصل فيما خلقه الله عز وجل لنا من منافع، أنه حلال مباح. قال الله عز وجل: هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا. وهذا يدل على أن كل ما خلقه الله عز وجل في الأرض لنا من منافع فهو حلال، فمن حرمه فلا بد أن يأتي بالدليل الذي يدل على هذا، على هذا التحريم. كل معاملة تظهر في بيع أو شراء أو غير ذلك من المباحات فالأصل فيها أنها حلال، ما لم يظهر فيها ما يدل على حرمتها مما بينه الشرع من أصول عامة، كأن يجري فيها الربا أو أن يجري فيها الغرر والجهالة والميسر أو غير ذلك من الأمور. وكذلك قال الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والتسخير يدل على الإباحة والحل. وكذلك هذا الحديث، قال الله عز وجل فيه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عافية. وفي رواية أو حديث آخر: وما سكت عنه فهو عفو، أي حلال مباح. ولذا قال: فاقبلوا من الله عافيته. وهذا يدل على أن دائرة التحريم أضيق بكثير من دائرة المباحات، دائرة الحرام في شرعنا أضيق بكثير من دائرة المباح، فالمباح كثير جدا لا يعد ولا يحصى، والحرام قليل محصور، والحرام قليل محصور. قال: وما سكت عنه فهو عافية، أي ما سكت الله عز وجل عن بيان حكمه، ما سكت الله عز وجل عن بيان حكمه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وما كان ربك نسيا، ليبين لنا أن الله لم يكن لينسى شيئا. فالله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، علام الغيوب سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. ولذا ما سكت عنه لا يقال إن الله نسي أن يبين حكمه، حاشاه سبحانه وتعالى، وإنما سكت عن بيان حكمه من باب العفو والعافية والإباحة والحل. فهذا أصل عظيم يبين نعمة الله تبارك وتعالى وما أباحه الله عز وجل لخلقه سبحانه وتعالى. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاه، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. ثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الصراط هو الإسلام، وإن الأبواب المفتحة محارم الله، والستور المرخاء حدود الله، والداعي على رأس الصراط هو القرآن، والداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. قال: رواه رزين، ورواه أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه بنحوه، وهو حديث صحيح. هذا الحديث حديث جليل القدر، حديث عظيم ينبغي أن نحفظه، لأن هذا الحديث فيه زجر عن القرب من المحرمات، لا أقول عن إتيان المحرمات، بل عن القرب من المحرمات، وعن أن يحوم المرء حول الحمى حتى لا يقع في الحرام. وانظر كيف جاءت صورة هذا الحديث، جاءت في صورة مثل ضربه الله تبارك وتعالى للقرآن والإسلام، والأمثال من المبين أو المبين للمجمل كما يقول أهل العلم، الأمثال بينة بنفسها ليس فيها إجمال، لأنها ما ضربت إلا من أجل البيان، وهي من أساليب التربية النبوية، لأن لها وقعا شديدا في النفوس. أنت إذا سمعت هذا المثال ثارت نفسك وانتبهت وأرادت أن تعرف ما وراء هذا المثال، وهي من المقاييس العقلية الصحيحة، لأن فيها إلحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. ولذا بعد أن ضرب الله عز وجل المثل بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فبين ما المراد بالصراط والسور والسطور وغير ذلك. وكان عمرو بن مرة رحمه الله يقول: ما يمر بي مثل لا أفهمه إلا بكيت. يعني إذا ضرب الله عز وجل مثلا في كتابه، أو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في سنته فلم يفهمه عمرو بن مرة، بكى، لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فكان يتهم نفسه رحمه الله. وإذا كانت فائدة ضرب المثل تتوقف على قدرة ضارب المثل في البيان، فكيف إذا كان ضارب المثل هو الله سبحانه وتعالى؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا، فالذي ضرب لنا هذا المثل الله سبحانه وتعالى، وضرب أمثلة كثيرة في كتابه سبحانه وتعالى، وفي هناك رسائل في الماجستير أو الدكتوراه ألفت في الأمثال المذكورة في القرآن، وكيف أنها استعملت القياسات العقلية الصحيحة لتبين ما أراده الله سبحانه وتعالى. ومن الأمثلة كذلك أو الأمثال العظيمة التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة. تخيل هذا المثل، رجل بنى دارا وزينه وجمله، فجاء بأفضل البنائين والنقاشين والحدادين وترك فيه موضع لبنة، لبنة اللي هي طوبة، يعني بنى الجدار كله وترك مكان لبنة، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له. يعني الدار عظيمة وجميلة، لكنهم يتعجبون من ماذا؟ يقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فلا تكمل الدار إلا بوجود هذه اللبنة، وكذلك الدين ما كمل إلا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه جاء في المثل أن الملائكة قالت: اضربوا له مثلا، يعني لمحمد صلى الله عليه وسلم مثلا، فضربوا له مثلا برجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا يدعو الناس. إنسان بنى الدار وجعل فيها مائدة، وضع عليها الطعام، وقف أمام الباب ليدعو الناس، هلموا إلى الطعام، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل فقال: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا أطاع الله، يعني من أجاب الداعي ودخل وأكل من المأدبة فهو كمن أطاع محمدا، أو من أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم وأطاع الله ودخل الجنة كالذي أطاع الداعي ودخل فأكل من المأدبة. ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم عصى الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومحمد فرق بين الناس، أي جعل الناس فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. الشاهد أن هذه الأمثال لها وقع عظيم في النفوس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. المقصود بالصراط ماذا؟ طريق مستقيم. هذا الطريق على جنبتيه أو على جنبيه سوران، معروف السور لا يحتاج إلى حد وإلى بيان معنى. وهذان السوران فيهما أبواب مفتحة، هذه الأبواب غير مغلقة إنما هي مفتحة. وعلى الأبواب ستور مرخاة، يعني بمجرد أن تدفع هذه السطور تدخل. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعند رأس الصراط، يعني في مقدم الصراط، داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، يعني يا من تسيرون على هذا الصراط لا تدخلوا هذه الأبواب ولا تفتحوا هذه السطور، لكن استقيموا في سيركم إن أردتم أن تصلوا إلى الله تعالى. وفوق ذلك، يعني فوق الصراط، داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب، لأن السائر على الصراط قد تحدثه نفسه أو يوسوس له شيطانه أن يفتح هذه السطور. الأمر سهل ميسور، بمجرد أن يفتح هذا الستر وأن يدفع هذا الستر يستطيع أن يدخل من الباب. فجعل الله عز وجل داعيا فوق هذا الصراط، يقول: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه، يعني تقع في المحذور. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: إن الصراط هو الإسلام، وإن الأبواب المفتحة محارم الله، أي الفتن والابتلاءات فهي مفتحة بلا أقفال ولا مفاتيح، يعني لا تحتاج لكثير عناء لكي تدخل. سبحان الله، هذا من ابتلاء الله عز وجل للعبد. فبمجرد رفع هذه السطور ودفعها يلج المرء من هذه الأبواب. ولذا قال الله عز وجل في كتابه في موضع: تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي موضع آخر قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. طيب، ما الفرق بين فلا تقربوها ولا تعتدوها؟ يعني لماذا قال الله عز وجل في موضع: تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي موضع آخر فلا تعتدوها؟ متى قال هذا ومتى قال ذلك؟ قال: لا تقربوها فيما هو محرم محظور، وقال: لا تعتدوها فيما هو مباح جائز، يعني لا يجوز لك أن تتعداه، لا يجوز لك أن تتعداه. وأما الحرام فلا يجوز لك أن تقربه. فكل موضع قال الله عز وجل فيه فلا تقربوها، فسياق الآيات يدل على أن المنهي عنه حرام، لا يجوز لك أن تلج فيه ولا أن تتعاطى الوسائل التي تقربك منه. ولذا قال فلا تقربوها. وكل موضع قال فيه فلا تعتدوها، أي يجوز لك أن تتعاطى لكن لا تتجاوز الحد، لا تتجاوز الحد. والصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وجاء في تفسير الصراط المستقيم الإسلام، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا قال: الصراط هو الإسلام. فمن استقام على صراط الدنيا استقام على صراط الآخرة. من استقام على صراط الدنيا فبقدر استقامته على صراط الدنيا وإتيانه بأعمال الإسلام الظاهرة مع تحقيق الإيمان الباطن استقام على صراط الآخرة. ولذا الناس على صراط الآخرة درجات، مرورهم ليس على درجة واحدة، منهم من يمر كالبرق الخاطف، كالريح، كالجواد المضمر، كالذي يمشي، كالذي يحبو، منهم من تخطفه الكلاليب يسقط مرة ويقوم أخرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى مدى استقامتك على صراط الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصراط هو الإسلام، والأبواب المفتحة محارم الله. وقول المفتحة هذا في أنها تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مراقبة لله سبحانه وتعالى، لأن الوقوع في الحرام أسهل ما يكون، وهذا يكون على هذه الصورة إذا كان الزمان زمان فتن وشهوات كزماننا هذا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين شدة هذا البلاء يقول: يقول إن الأبواب المفتحة محارم الله، والستور المرخى حدود الله التي لا يجوز لك أن تتعداها أو أن تقترب منها، والداعي على رأس الصراط هو القرآن. الداعي على رأس الصراط هو القرآن. وهذا يبين لنا أهمية القرآن في حياة المسلم، لأن القرآن ينهى ويأمر. القرآن مبناه على ماذا؟ على الأمر والنهي، الأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولن يكون الإيمان بالقرآن إلا باتباع ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه وزجر. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، يعني بذلك القرآن، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، وهدى ورحمة للمؤمنين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهذا لا يكون إلا باتباع القرآن. ولذا ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم ليبين لنا أهمية متابعة القرآن في كل ما أمر وزجر، وكذلك ليبين لنا معنى الإسلام ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ليبين لنا مدى ما يحيط بالمرء من بلاءات وفتن وكيف تكون النجاة من ذلك. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال متفق عليه. فهم هذا الحديث مبني على فهم هذه الآية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه الآية التي جاءت في هذا الحديث تدل على أن من القرآن محكما ومنه متشابها. قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ما معنى أم الكتاب؟ أي أصل الكتاب. أم الكتاب أي أصل الكتاب، وهذا يعني أن المتشابه يرد إلى المحكم، أن المحكم هو أصل الكتاب. قال وأخر متشابهة. إذن هذه الآية تدل على أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه، وسيأتي معنى ذلك. وجاءت آية أخرى في كتاب الله تدل على أن القرآن كله محكم. قال الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فقال كتاب أحكمت آياته، فالإحكام وصف لجميع آي القرآن. وجاءت آية أخرى تدل على أن القرآن كله متشابه. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فهل هناك تعارض بين هذه الآية؟ لا تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالآية التي فيها أن القرآن كله محكم معناها أن القرآن في غاية الإحكام والإتقان، لا تختلف أخباره، فأخباره صدق، ولا تختلف أحكامه، فأحكامه عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهو عدل في أحكامه، صدق في أخباره. عليك صفر بكاتش حالة. والآية التي فيها أن القرآن كله متشابه نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي هو متشابه في حسنه وصدقه وإعجازه من أوله إلى آخره. ماذا عن هذه الآية التي معنا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات؟ المراد بالمتشابه في القرآن في آية آل عمران هذه، كما يقول الشنقيطي رحمه الله في كتاب العظيم دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، أي ما خفي علمه على غير الراسخين في العلم. هذا معنى المتشابه، ما خفي علمه على غير الراسخين في العلم. وذلك بناء على أن الواو في قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به عاطفة، واو عاطفة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي والراسخون في العلم يعلمون تأويله كذلك، فهذا يخرج غير الراسخين في العلم. فتأتي بعض الآيات فتكون في حقهم من المتشابه، أي الذي لا يعلمون معناه، ولذا يردون المتشابه إلى الراسخين في العلم، وأهل العلم يبينون لهم كيف يتم تأويل هذا المتشابه برده إلى المحكم. أو أن تكون الواو استئنافية. ما معنى استئنافية؟ ما معنى الاستئناف؟ يعني ابتدائية، تبدأ جملة جديدة. وليس معنى استئنافية استكمالية، أن بعض الناس يقول نستأنف الدرس بعد الانقطاع، يريد بذلك نستكمل، وهذا خطأ، لأن الاستئناف بمعنى البدء. فالواو قد تكون استئنافية، يعني وما يعلم تأويله إلا الله، وتقف ثم تقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالمراد حينئذ ما استأثر الله بعلمه، ما استأثر الله بعلمه، يعني من كيفية أحوال الدار الآخرة ومن كيفية صفاته سبحانه وتعالى مع العلم بالمعنى، مع العلم بالمعنى. ولذا قال الناظم: وما أتى متضحا معناه فمحكم، وما الخفى حواه خلافه، وليس فيه ما لا معنى له حاشاه عمن قال. يعني ليس في القرآن ما لا يعلم معناه، كل ما في القرآن يعلم معناه، لكن المعنى أو الآية أو التركيب قد يحتمل أكثر من معنى، فيتضح المعنى برده إلى المحكم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم. ما السبيل؟ قال: فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. يعني من مال إلى المتشابه دون الرجوع إلى المحكم فقد ضل وأضل وكان في قلبه زيغ. قال: وأم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. قال: وأخر متشابهات، أي تحتمل من حيث اللفظ والتركيب للمراد أكثر من معنى. فهذا معنى المتشابه في هذه الآية. الواجب تجاه المتشابه ماذا؟ ها؟ الذي في آية آل عمران: الواجب أن يرد إلى المحكم. هذا سبيل أهل السنة والجماعة. أما سبيل أهل الأهواء والبدع الذين في قلوبهم زيغ ومرض، عندهم اعتقاد سابق، ولذا قدم الله عز وجل وجود الزيغ في قلوبهم، فقال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. فبين أن سبب اتباع المتشابه عند هؤلاء ماذا؟ وجود الزيغ في قلوبهم. فالزيغ عياذا بالله سابق على ماذا؟ على اتباع المتشابه. وما أزهم إلى اتباع المتشابه إلا وجود هذا الزيغ. ولو طبقت ذلك على سائر أهل البدع لوجدت الأمر كذلك، أنهم ينحون إلى المتشابه لوجود الزيغ في قلوبهم. ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبيّن أن هذا من أظهر علاماتهم، فقال بعد أن تلا هذه الآية: قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ولو طبقت ذلك على أهل البدع وعلى الخوارج خاصة لوجدت الأمر كذلك، كما ذكرنا آنفا في مناظرة عبد الله بن عباس للخوارج، يأخذون آيات من كتاب الله ويفهمون معناها بمعزل عن الآيات الأخرى التي في كتاب الله، وبمعزل عن فهم الصحابة، ثم يحكمون ظاهره ويقولون إن ظاهره هو المراد لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء اتبعوا المتشابه وما ردوا المتشابه إلى المحكم. هذا تجده في الجهمية والمعطلة والخوارج والمرجئة والمعتزلة، تجد ذلك سمة غالبة عندهم. ولذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع سبيلهم. ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.